قام المشاركون في المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري يوم الثالث الثلاثاء بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما بعد وضع سلة الزهور وباقاتها أمامهما.